إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أعظم حديث قد جمع لنا أمر الدين كله عندما جاء جبريل عليه السلام يعلمنا هذا الأمر سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهمية أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وعلامات الساعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سؤال سأله جبريل، وجبريل يصدق ذلك على أنه يعلم هذه الأمة أمر دينها وأمر معتقداتها. قال جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، بين لنا أركان الإيمان الستة، وقد انتهينا منها بفضل الله تعالى. ما يبقى لنا اليوم إلا الكلام على اليوم الآخر، وأنا تعهدت أن يكون الكلام على هذه الأمور والأركان كلاما مجملا لا تفصيليا، لأن التفصيل أصله في دروس العقائد المخصصة لذلك. الإيمان باليوم الآخر: يكفر من لم يؤمن باليوم الآخر. إذا لم يؤمن أحد باليوم الآخر خرج عن دائرة الإسلام ودخل دائرة الكفر، هذا الإيمان بالغيبيات التي لا يستقيم إيمان عبد إلا بها. الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر سمي بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده، وهذا اليوم فيه أهوال عظيمة وكرب شديد وخطب جليل. الله جل وعلا صوره أروع ما صوره في سورة الحج، حيث قال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحانه جل في علاه، اليوم الآخر حتى يستقيم الإيمان به لابد أن نؤمن بمقدماته ثم بما يحدث في هذا اليوم الجليل. مقدمات اليوم الآخر: أولها الموت، كأس لابد أن يدور على الرؤوس، ما من أحد إلا يتذوق هذا الكأس، حتى الأنبياء، حتى الأكارم، حتى الأنابيب، بل أعظم الخلق وسيد الأولين والآخرين، فإن الله جل وعلا ابتلاه بهذا الكأس وذاقه. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت، وقال جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالموت هو أول هذه المنازل، وقالوا قديما: من مات فقد قامت قيامته. وأما الموت قد صوره الله لنا وصوره لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ملك قد وكل بقبض أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، له أعوان من الملائكة صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم أبدع ما صوره. يأتي ملك الموت إلى المرء الذي كتب الله له الموت، ومن اللطائف والطرائف إذا صح التعبير أن الله جل وعلا إذا كتب الموت على عبد في أرض جعل له فيها حاجة، ورويت بعض الآثار والإسرائيليات وهذه نستأنس بها لا تصدق ولا تكذب، أن سليمان عليه السلام جاءه ملك الموت ينظر إلى وزيره بتعجب ودهشة، فقال له سليمان عليه السلام: ما لي أراك تنظر إلى الرجل بهذه الدهشة؟ أو قال: ما الذي يعجبك وأنت تنظر إلى هذا الرجل؟ قال: اندهشت أيما اندهش، إن الله أمرني أن أقبض روح هذا العبد في مكان كذا، وهو يبعد كثيرا عن هذه البلدة التي فيها سليمان، قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في مكان كذا، وهو الآن بين أيدينا. ثم لما كتب الله عليه في اليوم التالي هذا أو فيما بعده من أيام قضى عليه الموت، ذهب أو جعل الله له حاجة في هذه البلد حتى سافر إليها، فذهب ملك الموت فقبضه في هذه البلدة. هذه من اللطائف التي لابد أن يعلم الإنسان أن الله قدير على كل شيء. ملك الموت يأتي وإن كان مؤمنا يأتي ملك الموت ومعه الأعوان من الملائكة. فإن كان من المؤمنين المبشرين كما قال الله تعالى فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. فيأتي الملك والناظرون حول الميت لا يرون الملائكة، هذه من أعظم خلق الله جل في علاه، هم خلقوا من نور ويصعب على البصر أن يرى الملائكة. فيأتي ملك الموت ومعه الأعوان إن كان من المؤمنين بشرا أتي بحنوط من الجنة، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وبشر صاحب هذه الروح الطيبة فيقال يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب راض غير غضبان. فتخرج الروح كأنها قطرة من الصنبور، كأنها قطرة تنسل من الروح لا يشعر بها المؤمن، بشارة من الله لهذا المؤمن. فما لبث أن أخذ الروح ملك الموت، فالملائكة تأخذها فضعها في حنوط من الجنة وتصعد بها إلى السماء، فيستفتحون فيفتح لهم. فيقول الملائكة ما هذه الروح الطيبة والريح الطيبة؟ فيقال فلان ابن فلان بأسمى وأرقى أسماء كان يحبها في الدنيا، ما مجعلنا كذلك أرمان. فيفتح لها حتى يصعد بها إلى الله جل في علاه، فيقول الله أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، في عليين يعني في الجنة كما سنبين. أما إن كان من النوعية الأخرى والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، يأتي ملك الموت ومعه الأعوان وحنوط من النار، فتنتشر الروح في جسد الإنسان لا يريد أن يخرجها لأنه سيخرج إلى عار وشنار ووبال عليهم، فتمزعه تضربه الملائكة كما صوره الله لنا بذلك، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالملك يضرب الجسد تهشم العظم حتى تخرج هذه الريح المنتنة بأنتن ريح، فيأخذها في حنوط النار ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح فلا يفتح له. ثم تقول الملائكة ما هذه الروح المنتنة أو ما هذه الريح المنتنة وهذه الروح الخبيثة؟ فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسماء كان يسمى بها في الدنيا، فيقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين أسفل سافلين والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينتقل به المغسل أو المكفل بعدما يحمل على الأعناق إلى منزله الأخير إلى القبر، فينزل في القبر والإخوة نائمون. هل القبر منزل أخير؟ دائما تجد في الجرائد والإذاعات فقد وراه مثواه الأخير، يعني القبر، القبر ليس منزلا أخيرا، القبر برزخ بين منزل الدنيا والمنزل الأخير، لأن المنزل الأخير إما الجنة وإما النار، فيذهبون به إلى القبر. فإذا قبر الإنسان هنا وأهيل عليه التراب جاء الملكان. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كما يروي عن أبيه في مسلم أنه قال فإن أنا مت فإذا وضعتموني في القبر فأهيلوا على خد التراب، ثم قال وامكثوا عند رأسي مقدار ذبح جزور وتفريقها أستأنس بكم لما أرد على أسئلة رسل رب جل في علاه. فإذا نزل القبر هنا المحنة، محنة ليس بعدها محنة، واختبار ليس بعده اختبار. يصوره لنا أبدع ما يصوره عثمان رضي الله عنه وارضاه، هو يقول فتنة القبر إن كانت يسيرة إن مرت بسهولة ويسر، إن كانت يسيرة فما بعدها أيسر، وإن كانت عسيرة على الإنسان فما بعدها أعسر والعياذ بالله وأطغى وأشق وأشد عليه من العذاب. فإذا نزل جاء الملكان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث البراء الطويل، قال فيأتيه ملكان فيجلسانه أو يقعدانه، وهذا هو محل الاختبار والسؤال. وسؤال القبر ثبت ثبوت الجبال الرواسي كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما لم أكن رأيته، يعني أريت الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم ستفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال، فتنة المسيح الدجال، تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. فيأتي الملك للرجل فيقول ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول المؤمن أو الموقن، في رواية قال الموقن، فيقول ابتعثه الله، هو رسول الله ابتعثه الله، قد آمنا به وأجبنا وصدقنا. فيقول الملك قد علمنا أنك من الموقنين أو أنك من المؤمنين، نم صالحا ثم يبشر بالجنات. أما المنافق أما المرتاب فيقول ها لا أدري، كان الناس يقولون شيئا فقلته. هذه فيها تصريح أن الملائكة يأتون ويسألون المقبور هذا السؤال، من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، كما في الصحيحين في صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم، يعني تسألون في قبوركم، ثبتنا الله إياه على هذا السؤال. لما قص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وبين لهم أن ما من أحد سينتقل إلى قبر إلا سيسأل وسيضم القبر عليه ضمة لا ينجو منها أحد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. حتى الطفل، حتى الطفل، الأرض لا تترك أحدا إلا وتضم على من يقبر فيها ضمة لا يعلم عظمها إلا الله جل في علاه. لما قص على أصحابه سؤال الملكين اخترعت قلوبهم، فأراد الله جل وعلا أن يرطب قلوب هؤلاء الأخيار الأماجد، قال أنزل وحيا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت هنا تثبيت عند سؤال الملكين، فالسؤال ثابت على كل البشر، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر. هل يستثنى من البشر من أحد لا يسأل؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك أصناف لا يسألون في قبورهم، أولهم وأعظمهم هم الشهداء. الشهداء لا يسألون في قبورهم، يعني لا يأتيه الملكان منكر ونكير اللذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أسودان أزرقان، لا يأتيان الشهيد كرامة من الله الذي علاه وتشريفا لهذا الشهيد الذي باع مهجته وباع نفسه صدقا لله جل في علاه يؤمنه الله من سؤال الملكين. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للشهيد ست خصال كما في الصحيحين، منها قال: ويؤمن الفتان، يعني يؤمن فتنة القبر. وفي رواية أخرى سأله النبي صلى الله عليه وسلم علامة، ما الذي يميزه عن البشر، عن الصديقين، عن غيرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. وأيضا أصناف أخرى من الذين لا يسألون في قبورهم، هذه فتنة الله جل وعلا يؤمنهم منها، المرابطون الذين يرابطون على الصغور، فرباط ليلة واحدة لو مات كتبت حسناته وعداد الحسنات لا يقف أبدا، كتبت حسناته إلى يوم القيامة. ويؤمن أيضا الفتان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في صنف ثالث من الذين لا يسألون، وهم الأطفال. هل الأطفال يسألون أم لا يسألون؟ والذي يعني يجعلنا نقول الاختلاف هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه صلى على طفل وقال: اللهم قي فتنة القبر، أو دعا بمثل هذا الدعاء. لكن الصحيح الراجح بالنظر الدقيق في هذا نجد أن السؤال لا يكون مختصا إلا بالمكلفين، والطفل غير مكلف. الصحيح الراجح أن الأطفال لا يسألون في قبورهم. يبقى صنف رابع، هذا الصنف يعني لا بد له من نظر دقيق، هم الصديقون. هل الصديق يسأل في قبره أم لا؟ النص جاءنا في الشهيد، والعلة والنظر الدقيق في مسألة عدم سؤال الشهيد في القبر، يعني ما لا يسأل الشهيد في القبر، إذ السؤال لقول الله تعالى: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تختلع القلوب رجفة ليميز الخبيث من الطيب، ليبين الصادق من الكاذب. وأما الشهيد فقد باع نفسه صدقا وباع مهجته صدقا لله جل وعلا، فلا حاجة للتمييز بين الصادق والكاذب لأنه ظهر صدقه. فهل الصديق الذي هو أرقى صدقا من الشهيد هل يسأل أو لا يسأل؟ على خلاف العلماء، لكن الصحيح في الأثر أن نقف عند الأثر. لما جاء الأثر جاء وقال بأن الشهيد هو الذي يؤمن الفتان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صديق لأبي بكر الصديق: أنت تؤمن أو تؤمن من سؤال القبر. فالصحيح الراجح أننا نقف عندما أوقفنا الشرع: الصنف الأول هم الشهداء، الصنف الثاني المرابطون وهم كالشهداء، والصنف الثالث الأطفال لأنهم غير مكلفين. إذا سئل في قبره إما يبشر بنعيم وإما بعذاب والعياذ بالله. فإذا كان من الصالحين يقال له: نم كنوم العروس. فأما الذي يقول: ها ها لا أدري، يقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يعذب في قبره، وهذا العذاب ثابت كما قلت كثبوت الجبال الرواسي خلافا لأهل البدعة والضلال. أما عذاب القبر فمن الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر هو عذاب النار في الآخرة، فيكون العذاب الأدنى هو عذاب الحياة الدنيا وعذاب البرزخ، الحياة البرزخية الرابطة بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية. فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأيضا أوضح من هذا وفصل النزاع فيها قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ثم قال: ويوم تكون الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى يعرضون عليها غدوا وعشية متى؟ في الحياة البرزخية، ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة يدخلون نار جهنم. فهذه أوضح الأدلة على عذاب القبر. أما السنة فكثيرة، يعني هي وإن كانت من الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هو حسن هذا في السنة: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا، يعني أنتم لو سمعتم عذاب القبر ومما يحدث من أهوال لا تدفنوا أحد من موتاكم من هول ما تسمعون من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير. أما أولهما فكان لا يستنزل من دوله وفي رواية لا يستتر من دوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. انظر إلى يعني عظم وغلظ هذا الكرب بالنميمة الذي ينم بين الناس يوقع بين الناس فإنه في القبر يعذب عذابا شديدا. إنهما لا يعذبان وهما يعذبان بكبير. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عذاب من في القبر وقد أسمع الله بعض الصحابة ما يحدث في القبر كرامة لهؤلاء الصحابة. فثابت بالكتاب وثابت بالسنة وأجمع أهل السنة والجماعة أن هناك عذاب في القبر ونعيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع منها فتنة القبر وكان يأمر بأن نتعوذ من عذاب القبر. وقد ورد في مسند أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كثير من الأحاديث التي تثبت أن في القبر عذاب من حياة ومطارق وغيرها كما سنبين. اختلف العلماء في عذاب القبر ونعيم القبر. هل عذاب القبر ونعيم القبر على الروح أم على البدن؟ أم على الروح والبدن؟ على أقوال ثلاث. القول الأول قالوا العذاب على الروح فقط، العذاب أو النعيم على الروح فقط، ولهم أدلة منها أولا الحديث التي وردت أن أرواح المؤمنين تكون في حواس الطير تسرح بين أشجار الجنة، وأيضا أرواح الذين كفروا أو فسقوا يكونون في أسفل سافلين، فالعذاب والنعيم يكون على الروح فقط، هذا قول ابن حزم وغيره. والثاني القول الثاني على البدن فقط، عندما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن مع الملك مطرقة عندما يسأله فلا يجيب يضربه بالمطرقة فيصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق إلا أو سوى الثقلين من الجن والإنس. والقول الثالث قول وسط بين القولين جمع بينهما وهو قول الشيخ حسين تميع، قال العذاب يكون على الروح تارة وعلى البدن تارة وتلتقي الروح بالبدن فينزل العذاب عليهما تارة. والصحيح الراجح في ذلك التفصيل بأن الأصل في العذاب أو النعيم هو الروح، حال برزخية الأصل للنعيم أو العذاب فيها هو الروح، هذه الأحاديث الظاهرة بأنها تكون في حواس الطير تسرح بين أشجار الجنة، هذا الأصل حال برزخية العذاب أو النعيم الأصل أن يكون على الروح. أما الأصل في الحال الأخروية فإن العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد، على الروح والجسد. طيب ما الدليل؟ الآن أنا أوصل لكم أصلا وأنتم استدلوا، أقول الأصل في الحال البرزخية أن العذاب أو النعيم على الروح، أما الأصل في الحياة الأخروية فالعذاب والنعيم على الروح والجسد. أنا أقول لكم أولا النصارى يعتقدون بأن النعيم يكون على الروح فقط، ده العجب كل العجب الشيخ أحمد الله رحمة الله عليه كان يعتقد هذه العقيدة، يعني كان يعتقد أن النعيم أو العذاب لا يكون إلا على الروح يوم القيامة، ذلك وافق النصارى في هذه العقيدة، كان يجادلهم لكنه وافقهم في مسألة العذاب والنعيم يكون على الروح فقط لا على الروح والجسد. ما الدليل أن الأصل في النعيم أو العذاب أخرويا على الروح وعلى البدن؟ بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا. وفي الصحيحين عليه السلام أن ضرس الكافر كإيش؟ كجبل أحد، وكلما بدلت الأجساد يعني انهارت من النار بدلها الله أجسادا أخرى. طيب والنعيم هات الآية التي تثبت ذلك، نعم ولحم طير مما تشتهون وحور عين، الحور عين هيكون كيف هيكون التمتع بها إلا بالجسد. فالصحيح بذلك أن الأصل في النعيم أو العذاب أخرويا بالروح والجسد، أما في الحال البرزخية الأصل فيها الروح، وتارة تكون على البدن وتارة تكون على الروح وعلى البدن، يعني ليس على الدنيا على الروح وعلى البدن، تارة تكون على الروح وتارة على البدن، تارة تكون على الروح وعلى البدن. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه رأى اثنين، واحد يأخذ بمطرقة يضرب الآخر فينزل به الأرض ثم يصعد، تبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان يضربه الملك الموكل بعذابه في القبر، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. وأيضا الرجل الذي كان يتبختر يمشي يختال في الأرض فقصف به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء كل امرأة تعلق من سديها الزنا والعياذ بالله، والرجل الذي كان يلتقي الحجر ويسبح في نهر الدم، كل هذه من ألوان عذاب القبر. فالراجح الصحيح أن العذاب يكون على الروح هذا أصالة، ويمكن أن يكون على البدن، نعم يكون على البدن وطبعا يكون على الروح والبدن، لكن يبقى إشكال واحد وهو أن كل جسد ابن آدم سيبلى في القبر إلا عجب الذنب، فكيف يكون العذاب على البدن؟ الآن احنا أصلنا الأصل، أنتم وافقتم عليه ولا خالفتم؟ وافقتم؟ طيب الآن نقول قلتم العذاب سيكون على الروح وعلى البدن، البدن سيبلى ما يبقى إلا عجب الذنب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى عجب الذنب فقط، فكيف يكون العذاب عليه؟ ينفخ الله فيه الروح، هذه إجابة، عندما انتهى الجسد يكون العذاب على الروح، هذه إجابة ثانية. احسن لا فض فوق. السؤال أصالة ليس بمحله، محل النزاع لا يقاس الأمر الأخرى على الأمر الدنيوي. الحياة البرزخية لا يمكن أن تقاس على الحياة الدنيوية. عدم رؤيتنا للجسد وإن بلية فإننا نقول إن الله جل وعلا يوصل إليه هذا العذاب، وإن لم يكن نستطيع أن نتصور هذا نقول إن عجز الذنب نفسه ينزل عليه العذاب فيصل العذاب إلى البدن. فالحياة الأخروية لا تقاس على الحياة الدنيوية، الحياة البرزخية أيضا لا تقاس على الحياة الدنيوية. تبقى مسألة أخيرة في الكلام على مسألة القبر، هل كل الناس تبلى أو كل الأجساد تبلى؟ نقول نعم، والمستثنى من ذلك الأنبياء فقط، الأنبياء ثم الشهداء. الأنبياء يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأيضا الشهداء بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما رأى أباه كما هو، رآه كما هو حتى الدماء نزلت من الرجل، وأيضا في حديث حمزة رضي الله عنه وارضاه فإن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأيضا أجساد الشهداء كرامة من الله لهؤلاء الأخيار. إذا قلنا بأن عذاب القبر البرزخ بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، يبقى بعد ذلك أن تنتهي هذه الدنيا، ولا تنتهي إلا بالإيمان بالنفخ الصور. الصور هو القرن الذي التقمه الملك، هذا القرن ينفخ فيه إسرافيل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى هي التي يصعق من سمعها كل إنسان يموت على وجه هذه البسيطة، والنفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون كما قال الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآية الأولى قال وكل أتوه داخلين، وفي الآية الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون. فصور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصويرا مفسرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك عندما يأخذ القرن قال ينفخ في الصور فما يبقى أحد يسمعه إلا أصغى ريتا ورفع ريتا رقبته ثم يصعق من فيها، ثم بعد ذلك يأمر الله السماء فتمطر مطرا كالطل يعني كالمني كالطل يعني تنزل على عجب الذنب الذي هو يبقى من الإنسان، فينبس الإنسان جسمه كله اللحم وكل ما هو فيه، ثم بعد ذلك ينفخ الملك نفخة ثانية فإذا هم قيام ينظرون. انظروا إلى عظمة الله جل وعلا وإلى قدرة الله جل في علاه، نفخة ملك تقضي على الدنيا بأسرها، فهذا عظيم خلق الله جل في علاه، ثم نفخة أخرى فإذا هم جميعا قيام ينظرون. فإذا قاموا ينظرون فإن الله جل وعلا يحشرهم جميعا كما بدأهم أول مرة، مصداقا لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة غرلا حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال الرجال والنساء. قالت وينظر بعضهم لبعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة الصديق إن الأمر أشد من ذلك، فإن الله جل وعلا حتى لحمة الختان فإن الله يردها كما كانت. تحشرون حفاة عراة غرلا. بعد ما يحشرون إلى أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله جميعا، هذه الأرض لم يعص الله فيها أبدا، ليست هذه الأرض التي عصي الله فيها، الأرض التي نحشر عليها أرض بدلت. هذه الأرض وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عفراء بيضاء، عفراء يعني بيضاء تميل إلى الحمرة، عفراء أو بيضاء عفراء بقرص النقي، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها علم لأحد. يحشرون جميعا إلى الله جل في علاه، ويأتي الله ليقضي بين العباد، فيحدث الخرج الشديد والعطش الشديد كما بينا في الشفاعة، فيستشفعون فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ما من النبي إلا ويقول لست لها لست لها، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في القضاء بين الناس. القضاء بين الناس الحساب، والحساب هو لله جل في علاه، ليس لأحد إلا لله. كل يتكلم في هذه الدنيا وكل يتنطع، المنافق يتكلم والفاسق يتكلم والفويسق يتكلم والفاجر يتكلم والكافر يتنطع، كل يتكلم في الدنيا، لكن إذا وصلوا إلى ربنا جل في علاه سمع كل هؤلاء ولم يتكلم، وسيتكلم يوم القيامة بفصل الخطاب بين العباد. قال الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال جل في علاه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والحساب حسابان، حساب يسير وحساب عسير، وأما الحساب اليسير هو النظر في الصحف، إذا نظر الله في الصحف فتجاوز هذا الحساب اليسير، ولذلك كان الإنسان أكثر ما يبتهل يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما سألته حفصة رضي الله عنها قال من نوقش الحساب فقد عذب، سألته عن الآية قال من نوقش الحساب فقد عذب، أما هذا هو الحساب اليسير، أن ينظر الله جل في علاه في الصحف ثم يتجاوز. أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديث أبي هريرة قال إن الله للعلى يلقي ستره أو كنفه على العبد، فيقول عبدي، هذا العبد المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فينظر المرء أمامه، لا ينظر أيمن منه ما يرى إلا ما قدم، وأشأم منه ما يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه ما يرى إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيبشره الله جل في علاه برحمته ومنه وكرمه، فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فهذا الذي يتجاوز الله عنه سبحانه وتعالى. أما الذي يناقشه الله الواحدة تلو الواحدة والدرهم والفلس والدقيقة والساعة، فهذا الذي سيعذب في نار جهنم ونعوذ بالله من الخزان. في الحساب فيه الميزان كما بين الله جل في علاه، وهذا ميزان حقيقي، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازين وأما من خفت موازين، فهو ميزان حقيقي ردا على أهل البدع وليس مجازا بحال من الأحوال. هذا الميزان له كفتان، الميزان يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه البشر أو يوزن فيه الحسنات والسيئات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء ما الذي يوزن في هذا الميزان. القول الأول الذي يوزن هو الأعمال الحسنات والسيئات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، فالأعمال يمثلها الله جل في علاه ثم توزن في الميزان. وفي نظائر في الشرع، يعني لو أحد رد علينا وقال العمل شيء معنوي فكيف يوزن، لنا نظائر في الشرع ما هي في الحياة البرزخية حتى. إذا أشكل علينا أهل البدع والضلالة قالوا ماذا تقولون، الحسنات والسيئات شيء معنوي فكيف توزن الحسنات والسيئات، هي رجال؟ نقول نعم توزن، ولنا نظائر في الشرع. أحسنت، في القبر كما في حديث عائشة أن العمل السيء يأتي المرء كأقبح ما يكون من منظر ومن أنت ما يكون من رائحة، فيقول ويلك من أنت، يقول أنا عملك، وأيضا يأتي على أروع ما يكون من منظر للعمل المؤمن. إيش ثاني؟ سن الموت يوم القيامة سيمثل كما سنوين بكبش ويذبح، الموت نفسه شيء معنوي أيضا سيذبح يمثل بكبش ويذبح. إذا الحسنات نعم تمثل، وهذا ليس بعجب، وأن الله جل على كل شيء قدير، ثم توزن في الميزان. القول الثاني قال لا، الذي يوزن هي البطاقات أو السجلات التي تكتب في صحف الملائكة، هي التي توزن في الميزان. والله جل وعلا يقول كل إنسان جعلنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالصحف أيضا توزن، والحديث الذي يوضح لنا ذلك في مسند أحمد بن صحيح حديث البطاقة سجلات توضع في كفة السيئات وتطيش بكل الحسنات، فيرى المرء أنه قد هلك فيقول ما لي عندكم من شيء، فيقال لك عندنا هذه البطاقة، يقول وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، هذا دلالة على أن الأوراق المكتوب فيها السيئات التي توزن، فيأخذ البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش بكل السجلات السيئات، لأنه قال مخلصا خالصا من قلبه فأنجاه الله بها، فهذه دلالة على أن السجلات أيضا توزن. الأشخاص نعم توزن الأشخاص، نفس المرء يوزن يوم القيامة. ده القول الثالث للعلماء، قالوا لا الذي يوزن هو المرء نفسه العامل نفسه، واستدل على ذلك في حديث البخاري عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال يأتي رجل الثمين، والثمين هذا مدح وليس صحيح وليس بذنب ولا مدح ذنب، يعني دائما الثمين مذموم، إذا ممكن ينتظرونه في الخارج يقتلونه، أنا صراحة أقول الثمين مذموم في كل حال. فالشافعي كان يقول ما رأيت سمينا فيه خير، فكل واحد سمين ينظر في نفسه يجري بقى أشوف ولا يعمل أي تخسيس، فقال ما رأيت سمينا فيه خير إلا محمد بن حسن الشيباني. ويوم القيامة يقال، طبعا هذه ليست مفترض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجن عند الله جناح تعويضا، أعوذ بالله، في دلالة على أن الرجل يأتي فيوزا فيظهر بقالته يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على أصحابه وهم يضحكون فقال ما يضحككم، قال انظر الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يتسلق الشجره وكانت ساقه رفيعه جدا دقيقه جدا، فكانوا يضحكون من دقه ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها في الميزان اعظم من جبل احد، فيها دلاله انه سيوزن رضي الله عنه وارضاه وبابي هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها دلاله ايضا على ان العامل هو الذي سيوزن. والجمع بين هذه الاقوال نقول لا معارضه بين هذه الاقوال، توزن الاعمال وتوزن الصحائف وايضا يوزن المرء، لكن ميزان المرء هذا ميزان معنوي، هو يوزن نعم لكن مين يوزن؟ هل يعرف ميزانه في الجنه والنار؟ لا، يوزن ليظهر الله كرامته لاهل الايمان ويظهر الله جل وعلا تنكيله وتوبيخه وتقريعه لاهل الكفر والعياذ بالله، فاهل الكفر والفسق والفجور فان الله يبين ضلالتهم وحقارتهم يوم القيامه، وهم يسيرون امام الناس كالذر كالنمل وأما الذي آمن بالله جل وعلا وإن كان أشعث أغبر وإن كان محتقرا بين الأكابر أكابر المادة فهو عند الله له الميزان العظيم ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. فإكرام الله للمؤمن التقي البار أنه يجعله يوزن فيظهر عظم مكانته ووزنه أمام البشر أجمعين من نبينا آدم إلى آخر الخليفة. بعد الميزان ننتقل إلى الحوض. وقد تكلمنا عن الحوض بالتفصيل وقلنا أن أهل البدع هم الذين يحرمون من الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. أي على الترتيب الصحيح يظهر الصلاة بين ظهراني جهنم ليعبر أهل الجنة الذين جعلهم الله من أهل الجنة إلى الجنة. لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالمرور على النار. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى المقضية. واردها فالصراط بن مسعود هو المرور على الصراط. لكن ابن عباس كما له تفسير آخر قال هو الدخول في نفس النار لكن الله جل وعلا يجعلها بردا وسلاما على المؤمن ثم يمر إلى. وإن كان كلام ابن مسعود يعبده ويشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت المرور على الصراط. وصف الصراط وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصفا دقيقا كما في الصحيحين قال هو عليه كلاليب وحسك كشوك استعدام. كلاليب الهلب تعرفون الهلب شبه الهلب لكن الله جل وعلا يعلم عظمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه على الصراط. وفي مسند أحمد قال هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. اللهم صل وسلم ما من نبي إلا يقف أمام الصراط وتمر الأمم وأول الأمم محاسبة كرامة لهذه الأمة أمة الخيرية هي أمة محمد. هي أول من يقضى يعني بينها هي أول ما تحاسب وأول ما يحاسب المرء فيه من هذه الأمة على الصلاة. فإن صلح سائر الأعمال وإن فسد سائر الأعمال. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء فأول ما يحاسب من حق الله هي الصلاة. وأول ما يقضى بين الناس في حق الناس الدماء. ثم أول أمة تمر على الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا يجلس على الصراط ينظر إلى الأمم وهي تمر. لأن الرسول بين أن من يمر منهم النادي ومنهم المكردس ومنهم الذي يختش من النار ومنهم الذي تغتطه الكلاليب والعياذ بالله. كل نبي يجلس ينظر إلى أمته وهي تمر. ورسول صلى الله عليه وسلم يجلس وينظر إلى الأمة ويقول اللهم صل وسلم شفقة على هذه الأمة. ثم يصف لنا المارين على هذا الصراط فقال فطرفة العين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين واجعلنا من السابقين الاولين يا رب العالمين. فطرفة العين منهم من يمر كطرفة العين منهم من يمر كالبرق منهم من يمر كالاجاويد الخيل منهم من يمر كالطير ومنهم من يمشي ومنهم من يسحب. اخر هذه الامه دخولا ومنوعا ما دخول الجنه من يزحف زحفا على الصراط. والزحف طبعا عندكم تتصورون وتخيلوا رجل يزحف على ادق من الشعره واحد من الطيف. والكلاليب هي تصعد بتخطف والنار امامه ألسنة اللهب يعني بين جسده. الرجل مثل هذا قلنا ان الله جل وعلا على الناس ان لم يمت من الزحف سيموت مما يرى من اهوال هذه النيران لكن الله جل وعلا ينجيه فيدخل الجنه بسلام. فاذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار فان الله يمتع اهل الجنه بامتع ما يكون معنويا بعد النظر الى وجه الله جل في علاه النظر الى اهل الكفر وهم يعذبون. هذه متعه اخرى. ان الذين كفروا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسل عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا اليوم اللهم اجعلنا من هؤلاء فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون متعه ليس بعدها متعه. صاحب النار ينظر الى صاحب الجنه وهو يتمتع وصاحب الجنه ينظر الى صاحب النار وهو يعذب. وانشا من ذلك ان الله يجعل اهل النار الحاجه لاهل الجنه. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. نعوذ بالله من الخبث. اصحاب النار لهم الحاجه لاصحاب الجنه ينادون بعدما كانوا يضحكون عليهم هم ارهابيين متطرفين هم غلاء هم والمكان والشدة تكون على أهل الدين. انظروا إلى يوم القيامة أهل الكفر والفسق والفجور ينادون على أهل الجنة والجنان. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. بل بعد ذلك ينادون على مالك ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعوذ بالله من الخذلان. فبعد دخوله الجنة الجنة وبعد دخوله النار النار يذكر ويقرع ويوبخ أهل النار. ثم بعد ذلك الحاجة لأهل الجنة فلا تبيل إلى ذلك. نرى أن الله جل وعلا يشد وطأته إن صح التعبير على أهل النار بأن يمثل الموت. لأن أهل النار عندما يرون العذاب ماذا يتمنونه؟ الموت. انتهى الموضوع. العذاب هذا ما يمكن الخلود فيه. عذاب ليس بعده عذاب وخلود في هذا العذاب فيتمنون الموت. ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك. فالله جل وعلا يقطع لهم دابر هذه الأمنية فيأمر الله بالموت فيمسك الكبش كبشا أملح بين أهل الجنة وبين أهل النار كما في الصحيحين. فينادى أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فينادى تعرفون هذا؟ يقولون نعم نعرفه الموت. وينادى أهل النار يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هو الموت، فيذبح بين طائفتين بين أهل الجنة وبين أهل النار، فيذبح الموت فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ننزل درجة من هذه الدرجة، وكفانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذا ختاما لأركان الإيمان، قلنا هذا إجمالا، أما التفصيل كان في دروس العقيدة وأيضا تكون في دروس العقيدة. نبقى بعد ذلك الكلام على الإحسان وعلى علامات الساعة أسبوع القادم إن شاء الله ثم ندخل في الأحاديث التي بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.